لما قتل سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، خرج سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه يريد الثأر ممن قتله، ومعه جمع غفير من جنود بلاد الشام. وقد كان رضي الله تعالى عنه كان واليا على دمشق، فخرج يريد الثأر من مقتلة سيدنا عثمان، ورفض أن يبايع سيدنا علي رضي الله تعالى عنه حتى يثأر من قتلة عثمان وحتى يقتص من قتلة عثمان. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قال له الطاعة أولا، أن تبايع أولا ثم بعد ذلك ننظر أمر قتلة عثمان. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كان يريد أن يقتل قتلة عثمان، وما كان هو بالذي سيفوت أمر قتلة عثمان، لكنه كان ينتظر الفرصة التي تسمح بأن يقتل هؤلاء، فإن مع هؤلاء أعداد غفيرة جاءوا كلهم وثاروا على سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان يخشى سيدنا علي رضي الله تعالى عنه الفتنة، وكان يخشى أن يثير فتنة بين المسلمين وأن يثير فتنة بين بلاد المسلمين. خرج سيدنا معاوية وخرج سيدنا علي رضي الله تعالى عنهما والتقيا في مكان صفين، وكانت معركة طاحنة قتل فيها كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل سيدنا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما. لذلك لما قتل سيدنا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما، جاء سيدنا عمرو بن العاص فزعا إلى سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه وقال: قتل عمار بن ياسر. قال: وما في ذلك؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعمار: يا عمار، تقتلك الفئة الباغية. قال: وهل نحن من قتله؟ إنما قتله من أخرجه. ودارت المعركة واشتد القتال بين الفريقين، وتجلد الفريقان للقتال، وسقط كثير من الصحابة وسقط كثير من المسلمين قتلى وصرعى في هذه المعركة الكبيرة. وما وقفت هذه المعركة إلا لما نظر المسلمون فوجدوا أنهم قد فقدوا الآلاف المؤلفة شهداء، وقتل في ذلك اليوم 70,000 من الجيشين. عند ذلك رفع سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه المصاحف على أسنة الرماح وقال: نحتكم لكتاب الله سبحانه وتعالى. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه ما كان هو الذي يرد الاحتكام إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، فوافق إلى الاحتكام لكتاب الله سبحانه وتعالى. عند ذلك عارضه نفر من جيشه وعارضوه على ذلك الأمر، وعارضوه على الصلح مع سيدنا معاوية، وخرجوا على سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وكانت هذه النواة وبداية ظهور الخوارج وبداية ظهور شر الخوارج على المسلمين. وقاتلهم سيدنا علي رضي الله تعالى عنه بعد ذلك في معارك كثيرة. واقعة أو موقعة صفين، هذه الموقعة الكبيرة التي حدثت بسبب الفتنة التي حدثت بين المسلمين، عقيدة أهل السنة والجماعة أن نمسك عما حدث في هذه المعركة. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه لما سئل عمن قتل في هذه المعركة قالهم: في الجنة، والأمر بيني وبين معاوية، أي سيحاسب الله سبحانه وتعالى معاوية، وسيحاسب الله سبحانه وتعالى عليا رضي الله تعالى عنه عن أمر خروج هؤلاء، أخرجوا على حق أم خرجوا على باطل. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كان على الحق، وسيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه خرج متأولا وإن كان ليس معه الحق، فقد كان الحق مع سيدنا علي رضي الله تعالى عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمار: يا عمار، تقتلك الفئة الباغية.